ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما وهو الله وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وربك

فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين من القرون

والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء حسنة فله خير منها من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إن التمكين بالذكر بالذكر كله. الله أكبر عظيم مولانا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد صلى الله عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد العلم والنور والكرم والجود. صلى الله عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. سبحانه وتعالى. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الله.

القرآن العجب إلى قلوب الداعين الذين بالله ما شاء الله. الله أكبر. عظيم يا مولانا. له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا ما الله إلهنا آخر لا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا ما الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء إن هالك ولا تدعوا مع الله إلهنا آخر ولا تدعوا مع الله إلهنا آخر لا كل شيء إن هالك إلا وجهه ولا تدعو ما الله لا للقارئ الشيخ محمود صديق المنشد.